صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وافى هلال محرم يشجينا، لا زال قوسا نبله يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد المصطفى محزونا. يوم به ازدلف الطغاة أمية يشفون في قتل الحسين ضغوي. ألا هل من معين فلم يجد غير المحددة الرقاق معين. وهوى على حر الصعيد مجدلا لم يلق غسلا لا ولا تكفي. وسروا بنشوته على عجف المطر تطويشه لن في الفضاء وحزونا. أو مثل زينب وهي في ايلت المصطفى أضحت خاطب شامتين ملعونا. وغدا بما أحضرها يقلب مبسما كان النبي بلثمه مفتونا. نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكت لؤلؤا مكنونا. يا سيدي سيدي مصيبتك بكشت انسجان ولا فقيد فقد مثلك بالاكوان. راسك المقطوع وبعال السنان يا يتلب احكام الصحف واياتها ابا عبد الله هونت كل الرزايا مصيبته وفرض حزنك صار مثل محايا ويبتك شلون تنسى يا بن حدر شيعتك جسمك العاري على الغبرة يا سليم للمآتم ناصبة وميسر الليل على مصابك والدمع يشبه السير ايش لا ننسى صدرك لدايا ست الخير شابك اللي من دم نحريك خضيب انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين في شهر محرم الحرام آفاق عديدة الحديث وإن كان طابع المصيبة هو الذي يلف الأجواء بشكل عام ولكن في نفس الوقت من الضروري أن نتعرف على بقية الآفاق لأن لها صلة بحادث الحسين صلوات الله عليه. شهر محرم لا شك أن من الأشهر الحرم الأربعة المنصوص عليها في الكتاب والسنة والآية صريحة منها 4 حرم. أصل تقسيم الشهور تقطيع الزمان لتسهيل التعامل فيما بين الناس هذه مسألة واضحة. القرآن الكريم يقول بأن الله عز وجل أساسا قطع الزمن إلى سنين والسنة إلى شهور وجعل الشهور 12 شهر والبناء على الشهر القمري في الحسابات الشرعية الذي يقع بين هلالين وهذه الشهور 12 بدورها أيضا قسمت إلى أسابيع وأيام وساعات وأساسا تسمية هذا الشهر بأنه محرم وهذا الشهر بأنه صفر وهذا الشهر بأنه رجب وذاك بأنه شعبان قيل أن هذه الأسامي وردت في لسان الحنيفية حنيفية إبراهيم الخليل سلام الله عليه ثم جرى العمل على وفقها فيما بعد ذلك إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أساسا شروع السنة الهجرية القمرية إنما يكون بمحرم الحرام وهذه مسألة قديمة يعني لم تؤسس في زمن الرسالة المصطفوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام فقط وإنما جرى العمل بموجبها فيما سبق أن بدء السنة يكون بمحرم الحرام ولكن بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة النبي كانت هجرته في واقع الأمر ودخوله بالضبط يعني إلى المدينة المنورة كان في ربيع الأول فالواقع الشهر الذي هو شهر الهجرة هو شهر ربيع الأول يعني شهر الدخول إلى المدينة شهر ربيع الأول ولكن وقع الكلام بين الصحابة فيما بعد أنه بماذا يؤرخ بربيع الأول أو لا يؤرخ بما هو قبل بما هو بعد أساسا تأريخ الأحداث الإسلامية لكل حضارة لها تأريخ معين تأرخ به الأحداث. المسيحيين يأرخون بالتاريخ الميلادي مثلا، بينما أمم شعوب أخرى تأرخ بتواريخ أخرى. طيب أحداث الإسلام العظمى دي من تؤرخ؟ وقع كلام بين الصحابة، لأن الأحداث كثيرة، الأيام المهمة في تاريخ الإسلام كثيرة. طبيعي أول يوم مهم إلى درجة عظمى هو يوم بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يؤرخ بسنة البعثة؟ هذه مسألة لها وجاهتها. يعني نبدأ بالسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نبدأ بهذه السنة ولازم نسبق التاريخ المتعارف. التاريخ المتعارف بدأ بالهجرة، الهجرة بعد البعثة تقريبا 13 سنة أو لا، يكون البدء بدء الحساب بسنة مولده صلى الله عليه وآله وهو يوم عظيم، أو يكون الحساب ببدء الإعلان عن الدعوة الإسلامية بعد 3 سنوات مثلا، كانت سرية بالبدء ثم صارت علنية، أو يكون مثلا الحساب بفتح مكة باعتبار أن فتح عظيم قضي فيه على أكبر قلعة للمشركين وحرر فيه البيت العتيق من الأصنام، زين، وجدير بأن يعتنى به ويتخذ من سنة حدوثه بدء للتاريخ تاريخ الإسلام، أو لا يكون التاريخ بواقعة بدر باعتبار بدر يوم الفرقان. فالصحابة اختلفوا في ذلك أنه التاريخ يتم بأي سنة وبأي شهر، يعني بأي حدث، بسنة أي حدث، بسنة حدث المولد النبوي، بسنة حدث المبعث النبوي، بسنة المهجر النبوي، نعم. وثانيا إذا نبدأ بسنة الحدث الفلاني بأي شهر نبدأ؟ نبدأ بشهر الحدث، يعني إذا بربيع بربيع، إذا برجب برجب، البعث برجب، إذا بربيع مثلا مولد النبي صلى الله عليه وآله في ربيع الأول، مهجره دخوله المدينة في ربيع الأول. وقع كلام إلى أن استقر رأي الصحابة على الرجوع إلى رأي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه قال أولا لا داعي لتغيير بدء السنة، يبقى بدء السنة كما كان، السنة تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، خلوه على هذا، أي تغيير ما إلى مبرر. ثم التغيير قد يؤدي إلى زحاف، الزحاف ممنوع في الشهور، يسمي القرآن النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، قد يقع في مشكلة الزحاف، نسيء الشهور، تغيير الأحداث والتواريخ، وهذا عمل غير صحيح منهي عنه. فخليكم السنة تبدؤون بشهر محرم. وأما سنة التأريخ الحدث الذي ينتخب لتأريخ الأحداث قال أرخوا بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا بني على أن يكون تأريخ أحداث الإسلام هذا الذي الآن معمول به. نحن الآن في سنة 1422، نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمار الجميع بصحة وعافية وسعادة وطاعة ورضا لله تعالى. في واقع الأمر هذه القرون المتمادية التي مرت رغم تمادي القرون، لكن إلى الآن تشعر أن بعثته صلى الله عليه وآله غض طرية، أن كتابه العظيم، أن القرآن الكريم الذي هو كتاب الله تعالى غض طري تتحدى الأجيال. تجد أن أحداث الإسلام غض طرية، تشعر وكأنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا طبيعي بفضل عوامل عديدة، من أهم هذه العوامل هو عبارة عن مجامع المؤمنين مثل هذا المجمع المبارك، هذا هو بترسيخ لكل ذلك التراث الضخم ولتلك الثقافة الهائلة، لأنه فيه ذكر لله ذكر لرسوله، تعيش الجو، خاصة إذا كانت المجامع مجامع واعية. ولهذا مناسبة محرم من المناسبات المهمة في إحياء هذا المعنى، من المناسبات الخصبة لإحياء ذكريات الإسلام، ومنها ذكرى الهجرة النبوية باعتبار أن بدء التاريخ هو بالسنة القمرية، وإن كانت هجرته صلى الله عليه وآله كما ذكرنا عن دخول المدينة بالخصوص في ربيع الأول. ولهذا المناسب أن يكون الاحتفال بالهجرة الواقع في ربيع الأول، لكن جرت عادة الكثير من المسلمين على إحياء هذه الذكرى في محرم باعتبار رأس السنة الهجرية، رأس سنة الهجرة. يعني الاحتفال بأول محرم لا يخلو من وجاهة باعتبار أنه محرم رأس السنة الهجرية التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن شهر الهجرة ليس محرم، شهر الهجرة ربيع الأول، فالمناسب التركيز على ذاك اليوم أيضا، ولا سيما وأن محرم اصطبغ بصبغة مأساوية، صبغة عزائية، وتدري دائما الحزن يغطي، يعني لما واحد يكون عنده هذا تقريبا دأب عالمي، دأب وأدب عالمي، لما تزدحم عدة أحداث في يوم معين، أحداث بها مثلا أثر بحزن، وأحداث بها فرح، وأحداث عادية، عادة الذي يغطي هو مناسبات ماذا؟ مناسبات الحزن عادة تغلب تغطي، هذا أمر موجود في يعني عرف العالم، عرف العقلاء، لا سيما وأن المصيبة التي جرت على محمد صلى الله عليه وآله، يعني هذا شيء ما نقدر احنا الواقع ان نكره او نفصله، ان الحدث حدث كربلاء حدث يرتبط بالرسول والرسالة. ليش؟ لانه مبررات الحدث في الجانب الحسيني ترتبط بالرسالة، ومبررات الحدث كجريمة على آل البيت في الجانب الأموي ترتبط بمعاداة الرسالة، وإلا ما يوجد عداء شخصي بين الحسين سلام الله عليه وبين يزيد، ولا بين بني هاشم وبين أمية كما يحاول يحلو للبعض أن يصور أن واقعة كربلاء منطلقاتها منطلقات شخصية، منطلقات كراسي وطلب سلطة حكم، يجي واحد متأخر يقول من مانع الحسين خرج لطلب السلطة، بصريح العبارة الحسين طالب حكم، لا هذا غلط، الحسين ليس طالب حكم، هو صرح يقول ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن مبررات خروج الحسين سلام الله عليه مبررات رسالية ترتبط بها الرسالة التي هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل صيانتها والحفاظ عليها، والمبررات في الجانب الآخر يعني في جانب المجرم، مجرم الحدث الذي هو الأمويون الجهاز الأموي، أيضا مبررات عدائية لأصل الرسالة لأصل الإسلام، وهذا ما أعرض عنه بضرس قاطع يزيد ابن معاوية حينما تمثل بأبيات عبد الله بن الزبعرة لما ضرب رأس الحسين سلام الله عليه، وهو يقول في أبياته المعروفة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، أو حينما ينظر إلى الضعون، ضعون سبايا آل البيت مقبلة وهو في مقصورة جيرون، هو على المقصورة أنشأ لنفسه لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. مروان يلزم رأس الحسين سلام الله عليه يتبجح شامتا بمنظره يقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين شفيت قلبي بدم الحسين. هذا معنى في واقع الأمر نرجو أن يكون واضحا عند الجميع، لأن البعض ربما يتخبط ويتصور أنه الشيعة يقول لك يعني إلى الآن يحيون ذكرى مرت عليها قرون من الزمن، لو كانت الذكرى شخصية بلي كثير من الناس يموتون وينتهي أمرهم، الملف ينتهي القفل تنتهي القضية، كثير من الناس صحيح معاودة ذكراهم بلا مبرر، أما الذكرى التي ترتبط بالمبادئ باعتبار أن المبادئ أمر خالد، التفت فلسفة القضية لأن المبادئ أمر خالد، هذه تخلف. أنا أسألك الآن دماء الشهداء تمجدها الأمم على مرور القرون أليس كذلك؟ كل أمة لها شهداء، لها عظماء، لها رجالات سجلوا مواقف في حفظ رسالة تلك الأمة، قضايا الأمة المصيرية يخلدون. ليش؟ لأن الأمة أساسا هي ككيان معنوي، أمة كأمة لا كأفراد موزعين، لا كأمة ككيان معنوي. الأمة خالدة، ملتفت جيدا، الأمة باقية. هذه نقطة اثنين، المبادئ، مبادئ يفترض بها البقاء لمن يدعيها، فما ظنك بمبادئ ثبت الله بقاءها؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب بما حفظ الذكر؟ قطعا الذكر لو كان بيزيد وأمثال يزيد صدقني ينتهي. صحيح الله تعالى ضمن بقاء الذكر، بس الله يضمن الأشياء، يجري الأشياء بأسبابها، ومن أهم أسبابها دم الحسين بن علي روحي له الفداء. هذا الدم إن كان دين المصطفى لم يستقم إلا بقتلي. يا شيوف خذيني واقع المنطلق الذي يدفعنا إلى مواصلة هذه الذكريات وإحيائها والتفاعل معها، أن الحسين سلام الله عليه حافظ للرسالة، والرسالة قضية مبادئ وقيم، والمبادئ والقيم لا تموت، وكل ما يرتبط بها لا يموت، وإذا ماتت عند شعب أو عند أمة فاعلم أن الأمة ميتة. أنت وياي بهذا؟ الأمة وجودها بيش؟ بأكلها وشربها ونومها يعني؟ أبدا. الأمة وجودها بقيمها بمبادئها، إذا فقدت مبادئها وقيمها تموت كأمة، تتحول إلى الواقع عالم آخر، عالم غير إنسان. وجودها بقيمها وكرامتها، وكل ما يمجد ويخلد هذه القيم وهذه المبادئ هذا المفروض أن يخلد. ثالثا، الله عز وجل هو الوجود المطلق الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو الوجود الذي لا موت معه، وكل ما ارتبط بالله فذلك. شوف القرآن كلمة الله، ما يموت القرآن لأنه كلمة الذي لا يموت. الدين رسالة الله، ما يموت الدين، المفروض أن يبقى، خاصة إذا تكفل الله عز وجل ببقائه وحفظه. هذه ليست قضايا تموت، هذه قضايا تعيش معه، هذه ضرورة. أصلا هو الدين، الدين مو يعني بدلة تلبسها سنة سنتين وخلصت يعني مدتها، أو خلص موديلها وتلقيها وتروح تستبدلها ببدلة ثانية كما يصور بعض العلمانيين. يقول لك الدين بدلة، ما يصير يعني البدلة اللي كان الناس يلبسوها قبل 14 قرن يلبسها اليوم، فلنبدل هذه القوانين والقيم الدينية، نبدلها مثل البدلة، مثل ما بدلت أبدلها كذا. لا لا، مو مثل البدلة، تقدر تبدل راسك مثلا أو تبدل جلدك، تشيل عاد ولا خلا أبدلها، ما يصير هذا صار له 60 سنة خلا أبدلها، ما يصير. هذه الواقع مسائل أساسية وضرورية، يعني ما يعني تماما إذا نمثلها بالروح بالبدن قليل في حقها. القرآن الكريم للتقريب مثلها بالروح في البدن، قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين حياتنا، رسالتنا كأمة. الحسين سلام الله عليه ضرب على هالوتر الحساس، الحسين قضيته ذات مساس بالدين، والدين كلمة الحي الذي لا يموت، وموقف الحسين حي لم يموت، كذب الموت كما يقول الأديب صورة شاعر. فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد، وهذا المعنى أيضا بوعد نبوي، فيه وعد نبوي. حديث الذي يرويه صاحب المستدرك طبرسي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام حرارة في أفئدة المؤمنين أو في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أو لا تبرد أبدا. هذه حقيقة فإذا مبررات الحسين سلام الله عليه مرتبطة بمن؟ برسالة الهجرة. فمحرم هو شهر الهجرة، يعني هو بدء سنة الهجرة، زين. وثانيا هو شهر المأساة. مضافا إلى ذلك أن الحسين سلام الله عليه أيضا هاجر برسالته وبقضيته. والنبي ليش خرج؟ أنا أسألك، من مكة إلى المدينة النبي خرج خائف على نفسه أساسا؟ والنبي خاف على نفسه أبدا؟ لا يخاف لدي المرسلون كما في الآية المباركة ومضمونها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النبي ما يخاف أبدا ولا يحزن ولا يبتئس. إذن ما معنى خرج موسى خائفا؟ خرج موسى خائفا على رسالته، لأنه إذا انغدر قبل ما يخرج، الخطة اللي تضمن المصلحة العامة للدين كان تفشل لو ينغدر ويغتال. الخطة الدينية كان تفشل، يعني هو كان همه وخاف على اليمن، على الخطة، عنده خطة مكلف بها من قبل الله عز وجل، خوف على هذا، هو همه ودينه وديدنه هذا رسالته لا على نفسه. كذلك رسول الله لما خرج، وتسمع الشاعر يقارن بين خروج الحسين سلام الله عليه وخروج موسى، خرج الحسين من المدينة خائفا، لا خائفا على نفسه، كما قالت الآية عن موسى أنه خرج خائفا، زين، خائف على رسالته على قضيته، لأن إذا ينغدر بالمدينة يروح دم هدر. هالشكل الخطة الإلهية أن الحسين يطلع من المدينة يجي إلى مكة 4 أشهر و5 أيام، ثم تتحول مناسك إلى عمرة مفردة، ثم يطلع يوم التروية ويجي إلى العراق وينحو به المسير إلى أرض كرب وبلاء، وتجتمع الزحوف، والحسين يكون مدعو من قوم، فبين غادر وبين ناصر، ثم مصارع أصحاب، مصارع أهل البيت، مصارع حتى الأطفال، سبي النساء، حرق الخيام، حركة موكب السبايا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. هذه الأجزاء مترابطة ببعضها هي التي شحنت الأحداث، هي التي شحنت القلوب، هي التي فجرت الموقف. وإلا لو الحسين مقتول قتلة باردة بالمدينة هالشكل، واحد يجي ويغتاله، يصير هالانفجار الذي أخذ دم الحسين بكربلاء؟ قطعا له أهمية عظمى، حتى لو كان مقتول غيلة واحدة بالمدينة، كان يمكن السلطة تتخلص منه بهالطريقة. وحاولت السلطة، الحسين ليش طلع من مكة؟ ما أكمل حجة، ليش ما طلع؟ ليش طلع؟ عشان طلع لأنه بلغه بتقارير أكيدة أن السلطة الأموية وجهت إلى والي مكة كتابا يقول: اقتلوا الحسين بن علي حيث ثقفتموه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. تصور الحسين سلام الله عليه قال: لا أحب أن تنتهك بمقتلي حرمة البيت، زين. فخرج الحسين سلام الله عليه من جانب حيطة وحفاظ لحرمة البيت، ومن جانب آخر ماذا؟ حفاظ على رسالته والخطة المرسومة ليقتل قتلة تفجر الموقف بوجه الظلم والطغاة على مر العصور، وهذا الذي جرى. فخروج موسى لرسالة، خوف على رسالة، وخروج رسول الله صلى الله عليه وآله خوف على رسالة، وكذلك خروج الحسين سلام الله عليه. هذه الأشهر الأربعة التي ذكرها القرآن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، كتاب الله التكويني والتشريعي منصوصة: يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذه في بدء التشريع وفي بدء الخلق، الله عز وجل اقتضت مشيئته هالشكل. منها 4 حرم، 3 منها سرد متوالية، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وثلاء واحد منها فرد الذي هو رجب، رجب الأصم. قيل لقب بالأصم لأنه ما كان الناس يسمعون فيه قعقعة السلاح. زين، فهذه الأشهر الأربعة امتاز بها محرم بميزة خاصة فيها الاعتبارات، وفق أن مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدء سنة الهجرة. اثنين، أنه في ثاني محرم أيضا كان نزول الحسين سلام الله عليه بكربلاء، ويعني ختام هذه الهجرة. الحسين حط رحاله في كربلاء يوم ثاني محرم، فأيضا هو محرم هجرة الحسين بهالمعنى، يعني نهاية الهجرة باعتبار وصل إلى كربلاء في محرم، فيرتبط بهجرة الحسين. الحسين أيضا هاجر برسالة، هاجر بقضية، كما خرج موسى بقضية وخرج المصطفى بقضية، خرج الحسين بقضية. ثم شهر محرم شهر الفاجعة الكبرى التي يقول عنها الإمام الحسن سلام الله عليه: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. نعم، المصائب تمر في الدهر وتأخذ مدة ثم تضعف أو تموت إلا مصيبة كربلاء. فطبيعي قد تقول يعني بقية المعصومين سلام الله عليهم مصائبهم يعني ما أخذت هذا الدور، ليش كذلك؟ بس مصيبة الحسين سلام الله عليه هي مصيبتهم جميعا، ومصيبة الحسين طبيعة الأحدث، الحدث كان الواقع أفجع من بقية الأحداث. صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق أجمعين أكيد، ولهذا الإنسان اللي يعزي نفسه بمصيبة يعزيها بمن؟ بفقد النبي صلى الله عليه وآله. إذا كانت الدنيا الواقع، فلو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. يعني الإنسان يتسلى بفقد الرسول، والمسلمون يضربون المثل إلى الآن، يقال هذا يوم كيوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله. صح، كله صح، لكن الحسين غير منفصل عن الرسول، هذا الشيء الذي أريد أثبته وأركز عليه هذه الليلة. حدث الحسين هو حدث الرسول، الحدث الذي حدث يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه المبررات كما ذكرت المبادئ يعني منطلقات حركة الحسين ونهضة الحسين مبادئ ومنطلقات نبوية من جهة، وثانيا الحسين هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أرجوك أي تعبير يعبر عن الوحدة بين شخصين أكبر من هذا التعبير الذي يروي البخاري عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: حسين مني وأنا من حسين. إذن الحدث الذي حدث، إذن حدث على رسول الله. الآن الفاجعة لا سمح الله الذي تصيب عزيز عليك مثلا، خاصة إذا تصيب فلذة الكبد، هذه الفاجعة يقال ما لها علاقة بالأب، أو لا يقال فاجعة الأب، ها؟ فاجعة الأب. وربما هي فاجعة للأب بالواقع أشد عليه من فاجعته بنفسه، هذا أمر وجداني أو لا؟ بدليل أن الأب قد يفدي نفسه لابنه، فلهذا يرى فاجعته بولده أشد عليه من فاجعته بيش بنفسه. هذا أمر واقع، أمر وجداني ما ينكر. فما ظنك والحسين انفجع بولد، انفجع برضيع، انفجع بشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، انفجع بأخ كالعباس عليه السلام قمر بن هاشم، انفجع كل الفجائع شافها بعينه، ثم فجع بنفسه الطاهرة. ولكن قبل هذا، يعني قبل أن يصيبه سلاح العدو، هي جراحات الفجائع أخذت مأخذها بموقع تسمع يقول الآن انكسر ظهري، بموقع تسمع يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا، زين بموقع تسمع يقول اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، انفجع بهم كلهم بأبي وأمي، فما ظنك برسول الله؟ الحسين من هو؟ الحسين ريحانة النبي، قلب النبي صلى الله عليه وآله. أرجوك يبقى بعد وجدان أو عقل أو منطق يفصل بين الاثنين. أنا هذا الذي أريد أنتهي إليه، أريد أقول إحنا نحيي ذكرى الحسين، لأن حدث الحسين حدث محمد صلى الله عليه وآله، فاجعة على رسول الله. ولهذا التفاتة الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به، لو كان النبي حاضر لكان الناس تقصده تقدم له التعازي، لكان رسول الله هو المعزى به. هذا المعنى الأشار إلى الشريف الرضي رحمه الله، يقول لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. ولهذا الحسين سلام الله عليه ما فاته هذا المعنى، جاء مودعا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أراد الخروج من المدينة إلى أرض مكة في العراق وقال اللهم إنك تعلم أني ابن بنت نبيك وريحانته، وتعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم احكم بيني وبين هؤلاء القوم وأنت خير الحاكمين، وسلم على رسول الله وشكى إليه ما يلقى من الألم من الغصص، وتمنى لقاء جده لا جزعا من الحياة أبدا، ولكن عشقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ضمني عندك يا جد، ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد في رحب الفضاء كل الفسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشي، فعلى من داخل القبر صياح ونحي ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء. صعب هذا البيت لكن أيام عاشوراء، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وهكذا جرى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ووقفت زينب عليها السلام عند مصرع أبي عبد الله مستقبل المدينة، قالت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعرى، يعني كما أخبرت، هذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القفا، ما مسلوب العمامة والردايا وبناتك سبايا يا جد ما تمحد وقف دون يا ولا نخار غمض له عيونه يا عالج بالشمس من خطيه يا فلانه يا جد من العطش قلبه تفطر يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي من الطعن ما بقيت بيروح وهكذا تقول سكينة عليه السلام لما اعتنقت جسد والدي أبي عبد الله سمعت النحر الشريف يقول بني سكين قولي لشيعتي شيعتي ما إن شربتم لقد ذكرناك أبا عبد الله وما نسيناك فلا تنسنا في الدنيا والأخرى شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني فأنا السبط الذي من غير فرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني بعد ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني جئت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني وسقوه سهم بذي بدل الماء المعين مع لسان حال الحسين عليه السلام مأجور إن شاء الله على هذه العبرات والزفرات شيعتي لا شفتم وين عدكم غريب شيعتي لا شفتم العدكم غريب اذكروني بالمناحة والنحيم الغريبة اللي جسمي سليم وزعت نشوفها بطبرات بعد شيعتي ذكر العطش فتت احشاء لو شربت يا من بارد الماء شيعتي تدرون وسوت اعدائي ما ضيات بمهجتي طعناتها بعد هذا البيت يحرق القلوب واسألك الدعاء شيعتي لا شفت من عدكم رضي ذكر عبد الله الرواه من النجيع بين دين ذبح وتكور سريع أطفال شنو ذنوبها وساياته معي ها خاطب الإمام الحجة ماذا يهجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأما الضمن تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعي ورضيعه بدم الوريد. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الأسرى والممتحنين جميعا. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين الكرام والمستمعين الأعزاء هذا القليل بأحسن القبول، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.